قال جل وعلا بعد ذلك إن في ذلك الآية، قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك الإشارة إلى هذه المصارعة، مصارعة الغابرين، هلاك قوم نوح وعاد وثمود وقرى لوط، وكذلك مصرع فرعون. فأشار الله تبارك وتعالى إلى سمعه سبحانه وتعالى فيهم وهلاكهم هلاك إياهم. قال وكذلك أخذ ربك، أخذه بالهلاك إذا أخذ القرى، هذه القرى المدن العظيمة التي كانت أهلها وعائلها أهلها وسكانها وهي ظالمة جملة حالية، يعني أخذها حال كونها ظالمة في وقت ظلمها من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر ومعرفة الرسل، إن أخذه أليم شديد. تأكيد إن أخذه إلى تهول هؤلاء الظالمين أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ثم قال جل وعلا إن في ذلك الآية، إن في ذلك الإشارة إلى أخذ الله تبارك وتعالى القرى الظالمة لآية، دلالة واضحة أولا على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وكبريائه وفعله بأعداء هذا الفعل، وأنه قد يمهلهم ولكن لا يتركهم ولا يهلكهم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الله، عذاب الآخرة عذاب يوم القيامة الذي خوف الله منه عباده إذا نظر المؤمن إلى أخذ الله بالعذاب للظالمين في الدنيا وكيف إن أخذه أليم شديد، يكون هذا عبرة له ليعتبر بمن سيكون في الآخرة. لمن خاف عذاب الآخرة، يعني يتعظ بهذا من خاف عذاب الآخرة. ثم قال جل وعلا ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مشهور، ذلك هو يوم الآخرة، يوم مجموع له الناس، كل الناس، كل الناس الذين حرفهم الله تبارك وتعالى على هذه الأرض من أولاد آدم يجمعهم في هذا إلى آخر يوم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. إن ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده الجميع، يشهده الجميع، ما أحد يغيب عنه، لا أحد من الخلق يغيب عن هذا اليوم. ثم قال جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معلوم، يعني وما نؤخر هذا اليوم عن مجيئه إلا لأجل ميعاد محدود محدد عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس منه، يوم يأتي في اليوم الذي يأتي في هذا اليوم هو يوم القيامة الذي هو بأجل محدود عند الله، لا تكلم نفس إلا لا تستطيع نفس من كل هذا الخلق أن تتكلم في هذا اليوم إلا إلا خلاص، الجميع تؤخذ ألسنتهم عن الكلام خوفا وفزعا من الرب، خوفا وفزعا مما ينتظر الجميع. فلا يتكلم نفس، ونفس هنا منكرة يعني أي نفس إلا لي. فمنهم شقي وسعيد، منهم من الخلق شقي وسعيد. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الأشقياء وحال السعداء، قال فأما الذين شقوا ففي النار، يعني وقوفهم وبقاء، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير هو إخراج الهواء من الصدر، والشهيق الخلق، يعني أنهم يتنفسون النار وهم في النار فيزفرون زفرات الحرة من صدورهم ويشهقون دخولا للنار إلى أجواء في المياه، لهم فيها زفير وشيء خالدين فيها باقين فيها وقائم أبدين. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فسر ما دامت السماوات والأرض يعني مدة دوام السماوات والأرض منذ خلقها الله إلى يوم البعث، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، من تمجيد في الأجل، إن ربك فعل ما يريد، إن ربك فعل ما يريد. هذا معنى ما دام السماء والأرض يعني مدة دوام السماء والأرض منذ خلقها الله. والمعنى الآخر ما دامت السماوات والأرض، يعني ما دام هناك أرض وسماء، الأرض ما تختلف، لأن يعني الأرض كل ما تحتنا فهو كل ما أعلنا فهو سماء. فأرض المحشر أرض، والسماء والمحشر سماء، وكذلك الجنة يسمى أرض، تحتها فيه في الجنة أرض. قال الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل. فالمعنى الآخر ما دام السماوات والأرض، يعني ما دام هناك السماء والأرض، وهناك السماء والأرض لا ينتهي هذا ولا ينتهي، فهم باقون بقاء ترمني إلا ما شاء ربه، لأن كل أمر معلق بالمشيئة. فالله أخبر بخروج أهل النار ثم علق الأمر إلى المشيئة سبحانه وتعالى أن ينقطع هذا العذاب، لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا العذاب لا ينقطع، ليس له أمل ينتهي إليه ويتوقف عنهم هذا العذاب. إن ربك فعال لما يريد، إخوان الله فعال لما يريد، فكل هذا العمل ما ذكر الله تبارك وتعالى من إهلاك الظالمين وعلى إلحادهم من بعث الناس يوم القيامة على صراط آخر، هذا وذن المشاهد من محاسبة الناس من إدخال يعني أهل الشفوة إلى النار تفعل ما يريد. إن ربك فعال كثير الفعل بما يريد. ثم قال جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة، سعدوا ونسب الفعل هنا إلى يعني إلى غير الفاعل، إلى غير من لم يسمى فاعل، سعدوا، والحال أنه أسألهم الله سبحانه وتعالى الذي أسألهم الله سبحانه وتعالى. أما في الذين شقوا جاء كذا فعل إليهم، شقوا، ما قال شقوا، قال شقوا، فنسب يعني الفعل إليهم الشقوى منهم. وأما السعادة نسبها إليه سبحانه وتعالى، لأنه ما كان لهم أن يهتدوا إلا بهداية الله، كما تقول أهل كل أهل الجنة عندما تكون الجنة فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو الذي هدانا سبحانه وتعالى. قال هنا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا القول منذ الدار السماء والأرض، وهذا القول ما دام أرض وسماء إلا ما شاء ربك، كل أمر معلق بالمشيئة سبحانه عطاء غير مجدود، عطاء من الله، يعني أنها ليست ثمن لما عملوه وإنما هي عطاء منه سبحانه وتعالى بسبب يعني فعلهم الصالحات، فإن الله أعطاهم هذا العطاء خير من يعني ليس ثمنا، فإن الثمن يعني يكون شيء مقابل شيء مكافئ له، كما تشتري مئة دينار شيء مكافئ لهذه المئة دينار، فهذه الذي اشتريته هذا على ثمن المئة دينار. الجنة ليس لها ثمن، ما لها شيء، ما يوازيها شيء، لو كان الانسان يملك الدنيا كلها وما فيها ان يشتري بها موضع فوق الجنه ما يوفيها، في الدنيا كلها كل خيراتها لا تساوي موضع صوت في الجنه، فليس لها ثمن، هي عطاء. اذا القرض له عطاء غير مجدود، الجد بالقطع يعني لا ينقطع، فهو عطاء باق أيضا سرمدا يبقى فيه أهله ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسعادة ودخول الجنة خلاص. فهم في عطاء الرب وفي نزله ضيافته باقون في ذلك بقاء سرمديا أبديا لا ينقطع عطاء غير منزل. نعم. ثم قال جل وعلا فلا تكن في مرية مما يعرض هؤلاء، يعني لا تكن أيها النبي في شك مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم المشركون من قبل، هذه الآلهة المدعى التي يعبدون من دون الله، اتخاذهم الملائكة يعني أرباب يدعونهم ويسخرون بهم، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منصور. هذا بيان منه سبحانه وتعالى وتأكيد أنه سيعطي هؤلاء الكفار المشركين نصيبهم أي من العذاب غير منقوص، فيأخذون نصيبهم من العذاب الذي كتب لهم في النار غير منقوص. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن كان معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة تختلف فيه بالتصديق والتكليف كالقرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء بالخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه وأنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موضع في الريبة وإن التخفيف والتسييف كل الخلائق لما ما زائدة واللام موضعة لقسم مقدر أو فارقة وفي قراءة تسييف لما بمعنى إلا فإن ناقية لن يخفينهم ربك أعمالك أي جزاء إنه بما يعملون خبير عالم ببواطنه كبواطنه فاستقم على العمل لأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت وليستقم من تاب آمن معك ولا تبغوا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير فيجازيكم به ولا تركنوا أي تميلوا إلى الذين ظلموا بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالكم فتمسكم تصيبكم النار وما لكم من دون الله أي غيره من جائرة أولياء يحفظونكم منه ثم لا تنصرون تمنعون من عذابه وأقم الصلاة طرفي النهار الغداة والعشي في الصبح والظهر والعصر وزلفا جمع الزلف أي طائف من الليل أي المغرب والعشاء إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغار نزلت في من قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا فقال لجميع أمتي كلهم رواه الشيخان ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمستعدين واصبر يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة، فلولا فهلا كان من القرون الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية أصحاب دين وفضل ينهون عن الفساد في الأرض المراد به النسل، أي ما كان فيه ذلك إلا لكن قليلا ممن أنجينا منهم، هم فنبذوا ومن البيان، واتبع الذين ظلموا من الفساد وترك النسل ما أتركوا أي نحكموا فيه وكانوا مجنونين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون أي مؤمنون. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. موسى النبي الرسول المرسل إلى بني إسرائيل لإنقاذهم، والمرسل إلى فرعون لدعوته إلى الله تبارك وتعالى. آتيناه الكتاب بعد إفلاك فرعون وإغراقه واجتماع موسى مع قوم بعد ذلك، أنزل الله تبارك وتعالى التوراة تبارك التوراة، وذلك للهداية وليحكم به. فاختلف في هذا الكتاب، اختلف فيه اليهود أهله وأصحابه الذين نزل عليهم هذا الكتاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا كلمة سبقت بأن يكون يوم القيامة يوم الفصل بين الناس لقضي بينهم، أي في الدنيا فيما كانوا فيه يختلفون، فصل الله تبارك وتعالى في كل خلاف وقع بينهم. لكن أرجع الله تبارك وتعالى يعني الفصل بين هؤلاء المختلفين في الكتاب لا يوم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإنهم يعني هؤلاء الذين كفروا بالكتاب وكذبوا، كفروا بيوم القيامة وكذبوا، لفي شك يعني من حصوله مريب، يريد في قلوبهم عن أن يقوم يوم القيامة وهو آكل على الأرض. وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن تأكيد كلا من هؤلاء كل الخلق ليوفينهم، يعني والله ليوفينهم، لا الموت إذا قسمها ليوفينهم يعني يوفيهم أجرهم واحد ما ينتظرون شيء. ربك الله سبحانه وتعالى نسب النبي إليه سبحانه وتعالى تحبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم أعماله، يأخذ جزاء على المقصود أعماله من جزاء عمله المؤثر، كان من أهل يمنع العمل الصالح فيأخذ أجر واسع، وإن كان من أهل الإجرام فيأخذ كذلك عذاب واسع. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إنه الله سبحانه وتعالى بما يعملون خبير، خبرة دق العلم، يعني عليم بكل أعمالهم وكل أسرارهم سبحانه وتعالى. ثم وجه الله الخطاب لنبيه قال له: فاستقم كما يعني سر طريق الاستقامة والصراط المستقيم، دين الله الهادي سرك كما أمرك يعني كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ومن تاب معك تاب من الشرك ورجع إلى الإسلام. ولا تطغوا، طغيان مجاوز الحد، إنه بما تعملون بصير. إنه الله بما تعملون، يعني هذا الخطاب للنبي والمؤمنين، بصير مبصر سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا الركون إلى الظلمة، يعني يكون بتردي عن أفعالهم موالاتهم من دون الله تبارك وتعالى، فأي أو سكوت عن باطلهم نوع من الركوع إليهم. قال: ولا تركنوا إليهم، وغير بالركون يعني مهادنة الظالمين والرضا عن فعلهم ومعاونتهم ومساعدتهم فيما هم فيه من الباطل. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تصيبكم النار بهذا بالرفون إلى الكفار. وما لكم من دون الله من أولياء يوم القيامة، ما يكون لكم ولي ينصركم من دون الله، وما كان لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تنصرون بما عليك لكم أن ينصركم وينجيكم ويخرجكم من عذابه سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة طرفي النهار. الخطاب كله للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة. أقم الصلاة طرفي النهار، في أطراف النهار، في الفجر في أول النهار، وكذلك العصر في آخر النهار، وزلفا من الليل. الزلف اللي هي وقت القريب من أول الليل وهو في صلاة المغرب والعشاء. ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، كذلك الظهر هو في الطرف لأنه في وسط النهار، والوسط طرف، يصير أمر من صلاة النهار وصلاة الليل. الصبح والفجر، الصبح والعصر في طرفي النهار، والظهر في الطرف أنه في وسطه، وزلفا من الليل وزلفا العشاء. ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك الذي يعلمكم الله به ذكرى تذكره للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمر المريض أن يصبر يعني على أذى الكفار وعلى عنادهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض لا قليلا ممن أنجينا تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه كانوا مجرمين. فلولا كان من القرون، فلولا فهلا كان من القرون من قبلكم، هذه القرون التي أهلكها الله، أولو بقية، بقية العقل يعني ناس عقلاء أهل عقل وأهل فهم، فيفهموا كلام الله تبارك وتعالى ويدركوا أنهم يعني أن وعد الله حق وإذا هو حق سبحانه وتعالى، فيقوموا بالنهي عن الفساد في الأرض، لأن إذا قام هؤلاء بالنهي عن الفساد في الأرض أنجى الله تبارك وتعالى الأمم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا، إلا بمعنى لكن هو قليل من أنجينا منه، فنوح لم يؤمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، وهود قلة من قومهم الذين آمنوا، وصالح قلة من قومهم، ولوط ما في إلا أولاد بيت واحد، وإبراهيم لم يؤمن له رجل واحد، وهود قال جل وعلا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فما كان يعني ما كان مع هؤلاء الرسل في امتداد هذا التاريخ الا قليل. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. الذين ظلموا اتبعوا ما اترفوا فيه يعني ساروا فيه يعني حازوا اليه، والذي اترفوا فيه من يعني مساكنهم و مآكلهم ومشاربهم ومغاربهم، ما أترفهم الله تبارك وتعالى فيه من خيرات التي أغلقت عليهم، خلاص تبعوها بمعنى خلاص ركنوا إليها وعاشوا فيها واطمأنوا إليها ورغبوا عنها بشرف الله. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه كانوا مجرمين، مجرمين فعل الإجرام، والإجرام هو الجرم للذنب العظيم، فكانوا مجرمين كنفاء هذه الذنوب العظيم، وهذا بين الله لهم وحكموا عليهم سبحانه وتعالى. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون مؤمنون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على دين واحد ولا يزالون مختلفين في الدين إلا أن رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه. ولذلك خلقهم أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها. وتمت كلمة ربك وهي لأن جهنم من الجنة أي الجن والناس أجمعين. وكلا نص بنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه نقص عليك من أنباء الرسل ما بدأ من كلمة نثبت نطمئن به فؤادك أي كلمة. وجاءك في هذه الأنباء أو الآيات الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أي حالتكم إنا عاملون على حالتنا تهديد لها وانتظروا عاقبة أمركم إنا منتظرون. ذلك ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما وإليه يرجع بالبناء للفاعل يعود وللمفعول يرد الأمر كله فينتقم ممن عصى فاعبده وحده وتوكل عليه ثق به فإنه كافي. وما ربك بغافل عما يعملون وإنما يؤخرهم لوقتهم وفي قراءة بالفوقانية. نعم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم فأهلها مصلحون. في الله سبحانه وتعالى أن يكون هلاك القرى التي أهلكها سبحانه وتعالى أنه أهلكها وهو ظالم لها وأن أهلها كانوا مصلحين ثم أهلكهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى. فينفي الله تبارك وتعالى أهلاك هذه القرى وأن أهلها كانوا مصلحين وإنما أهلكها لأنهم كانوا مفسدون وكانوا مسلمون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم عندي الله سبحانه وتعالى وأهلها مصلحون. ثم قال جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني لو شاء رب الله تبارك وتعالى في إرادته الكونية القدرية أن يجعل الناس أمة واحدة على الهداية كلهم مقتدون تفاعل فإن هذا أمر لا يعجزه سبحانه وتعالى كان ألهمهم رشدهم جميعا جعلهم كلهم مؤمنين ولا يزالون مختلفين. يخبر أن الله سبحانه وتعالى أنه في مستقبل الأيام كذلك لا يزالون مختلفين بين مؤمنين وكفار لمن هم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك يعني مختلفين حق إلا من رحم الله تبارك وتعالى فإنه يهديهم سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم ولذلك يعني لهذا الأمر أن يكونوا في هذه الدنيا وأن يكلفهم الله تبارك وتعالى ويرسل إليهم الرسل وأن يكون منهم مؤمن وكافر خلقه الله تبارك وتعالى كما أن الله خلقهم في هذه الأرض ليبتليهم سبحانه وتعالى بإحسان العبد كما قال جل وعلا تبارك الذي له الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا الحمد لله قال سبحان الذي نزل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فالله سبحانه وتعالى إنما أراد يعني بخلقه للناس أن يبتليهم سبحانه وتعالى بإحسان العبد، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. علم الله تبارك وتعالى أن منهم من يكون مؤمنا ومنهم من يكون كافرا، ولذلك خلقه. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت تمامها أن تقع كما أخبر سبحانه وتعالى. وكلمة الله تبارك وتعالى اللي هي هذه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإن الله تبارك وتعالى قال في النار لك ملوك. وقال لإبليس لما أبى السجود لآدم في السماء، ومنذ خلق آدم قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن هذا ليس عليه السلطان. فتمت كلمة الله وهي أن هي تحققها، وهي أنه لا بد من أن يكون لجهنم مجرم، وأنها تملأ من الجنة لهم الجن طبعا شياطينهم كفارهم، والناس أجمعين أيضا كفارهم ومشركون، تملأها الله تبارك وتعالى من هؤلاء وهؤلاء. فالنار يدخلها شياطين يعني الجن الذين عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى، وكفار الإنس كفار الناس الذين عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كلا نقص عليك يعني كل هذا القصص الذي نقصه نقصه عليك لنثبت به فؤادك. وتثبيته يعني بقاؤه ثابتا على الحق واليقين من موعود الله تبارك وتعالى، الصبر على أذى الكفار، وأن النبي عندما يرى هذا يكون له أسوة بإخوانه الرسل الذين يعني ثبتوا في وجه هذه الطغيان الشديد والظلم الشديد. يصبر كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من النهار. فيخبره الله بأنه يقص عليه قص عليه يعني أخبار هذه القرى وكيف أهلكها الله تبارك وتعالى، وأخبار من ثبت من أهل الإيمان الرسل وأتباعهم على الإيمان. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي لتأتسي به لتأتسي بهؤلاء الرسل الذين ثبتوا على الحق ولم يعني يهنوا ولم يكلوا إلى الباطل. فتأتسي بإخوانك الرسل الذين سبقوا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، جاءك في هذه سورة المحال الله الحق من الله سبحانه وتعالى، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وعظ المؤمنين أن ينظروا إلى مصارع الغابرين على هذا النحو وما صنع الله بهم فيستعظ المؤمنون بهم، ويذكروا هذا وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قل لأهل الكفر والشرك من أمتك يعملوا على مكانتكم، يعني على فعلكم وتمكنكم في الأمر الباطل الذي أنتم سائرون فيه ومتمكنون منه. يعني سيروا في طريق الباطل الذي تسيرون فيه. إنا عاملون، نحن يعني النبي ومن معهم من المؤمنين عاملون على طريقتنا، يعني سائرون في طريق الله كما أمر. وانتظروا، إنا منتظرون. يعني انتظروا طريع الله ليكم في هذا الأمر، ماذا سيستعرفكم في هذه الدنيا وماذا سيكون معكم في الآخرة. إنا منتظرون معكم، ننتظر كذلك لنرى صنيع الله تبارك وتعالى بكم وصنيعه بنا سبحانه وتعالى في أن ينجينا ونفوز في هذه الدنيا ونجاحها. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، كل ما هو غائب عن الخلق إما في السماوات والأرض الله يعلمه سبحانه وتعالى، لا غيب على الله، الله ما عليه غير خاص، ليس على الله تبارك وتعالى غيب، ما في شيء، ما في شيء في هذا الوجود يغيب عنه سبحانه وتعالى. لا نملة في باطن الأرض، لا وسواس في باطن الصدر، لا يفعل فاعل من وراء البحار، لا تكون ذرة في السماء ذرة في الأرض، كلها بإذن الله عز وجل. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر، الأمر كله أمر الكون القدر كله راجع، يعني ما يكون في هذا الوجود كله راجع، كله بأمره. فاعبد أيها النبي وتوكل عليه، اعبد ذل له واخضع له شأن العباد، وتوكل عليه سلم أمورك إليه سبحانه وتعالى. ما ربك بغافل عما تعمل، وما ربك لمحمد بغافل عما تعملون، بل هو شهيد وحاضر على كل عملكم سبحانه وتعالى. هذا تنتهي هذه السوره العظيمه، سوره هود، التي كان يقول لمن شيرتني هود، وفيها من المواعظ الامر العظيم. الحمد لله رب العالمين.